الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في فضل المشي إلى المسجد وما يكتب له من الأجر في خطاه. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش سمع ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ الرجل فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه أو قال لا ينهزه إلا إياها لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذه الترجمة التي تتعلق بفضل المشي إلى المساجد، وقد تقدمت معنا الأحاديث في فضل الوضوء في بيان وصلاة الجماعة، في بيان ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة في فضل المشي إلى المسجد، وقد تقدمت معنا بعضها أيضا في باب الجمعة وفضل المشي إلى المسجد يوم الجمعة. وهذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، له أصل في الصحيح من الرواية التي أخرجها البخاري ومسلم، وفي رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأصبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتبت له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. وهذا الحديث الذي معنا بين فضيلة المشي إلى المسجد، وقد تقدم معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بما ينحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطأ إلى المساجد، وإسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وبينا في شرح هذا الحديث فضل المشي إلى المسجد، إلا أن حديثنا نبه كما نبه غيره من الأحاديث كما نبهت غيره من الأحاديث على أن هذا الفضل من محو الخطايا ورفعة الدرجات له شرط، فإذا تحقق هذا الشرط كتب الله هذه العاقبة الحميدة من غفران الذنب ورفعة الدرجة. والشرط هو أن يكون السبب الباعث للخروج من البيت وشهود الصلاة في المسجد أن يخرج لأداء فريضة الله عز وجل. وهذا هو الذي عناه بقوله في حديثنا: لا ينهزه، أي لا ينهضه ولا يقيمه، وأنهز الشيء إذا أقامه وأثاره من مكانه. وقوله لا ينهزه إلا في حديثنا كقوله عليه الصلاة والسلام: لا يخرجه إلا الصلاة، فدل على أنه لا ينال هذه الفضيلة العظيمة من احتساب الخطى التي يخطوها الإنسان إلى المسجد إلا إذا كانت نيته أن يشهد الصلاة مع الجماعة. ومن هنا إذا خرج لأمر آخر مثل أن يلقى صديقا له أو نحو ذلك، فإنه ليس لم يتحقق فيه هذا الشرط. والأصل الباعث للأعمال مؤثر في حصول ثوابها، وقد دل النبي دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. فبين عليه الصلاة والسلام أن السبب الباعث للعبادة والعمل عليه مدار العمل قبولا وردا، وكذلك ثوابا وحرمانا. فمن أخلص لله عز وجل وتمحضت نيته في الخروج للمسجد لا يخرجه إلا الصلاة، بمعنى أنه لم يخرج من بيته رياء ولا سمعة، ولم يخرج من بيته من أجل أن يثني عليه الناس ولا لأجل أن يذكروه بخير ولا لأجل أن يراه الناس فلا سمعة ولا رياء، وإنما خرج لوجه الله عز وجل لأداء فريضة الله على الوجه الذي يرضي الله كتب الله له خطواته ووقع أجره على الله عز وجل، لأن من صدق مع الله صدق الله معه، وليس هناك صدق أصدق من صدق القلوب مع ربها، ولذلك اختار الله عز وجل القلب فهو الذي سكنت فيه التقوى والإخلاص، سكن فيه الإخلاص لله عز وجل، فلا يتحقق للعبد هذا الثواب العظيم من غفران الذنوب ورفعة الدرجة إلا إذا أخلص لله عز وجل وخرج من بيته حين يخرج وليس في قلبه إلا الله. لكن لو أن هناك حظوظا من الدنيا أو مصالح دنيوية كانت مترتبة على خروجه، مثل أنه يخرج وفي نيته أن يؤدي الصلاة ومن عادته أن يخرج للصلاة في المسجد، ولكن وافق ذلك اليوم أو ذلك الخروج صديقا ينتظره أو مصلحة دنيوية يحصلها، فإنه إذا كانت هذه المصلحة تبعا للآخرة ولم تساوي نية الآخرة ولم تغلب عليها، فإنه حينئذ لا يؤثر ذلك في نيته الأصلية. والصور ثلاث: الصورة الأولى أن يخرج للصلاة وتكون نية الدنيا تبعا، والصورة الثانية عكسها وهي أن يخرج للدنيا والصلاة والعياذ بالله تبع، والصورة الثالثة أن تتساوى النيتان، فهو يريد الصلاة ويريد ما يحصله من مصالح الدنيا. فأما إذا كان قد خرج من بيته وفي نيته الصلاة ثم حصل من بعد ذلك مدحا للناس أو ثناء من الناس ولم يقصد ذلك ولم يتشوف له أساسا ولا قصدا، فإنه لا يؤثر، لأنه من عاجل ما يكون للمؤمن من حظوظ الخير، فإن الله جعل لمن أراد الآخرة جعل له الدنيا والآخرة. ومن هنا إذا أثنى الناس على الرجل بأنه محافظ على الصلاة مع الجماعة أو أحبوه لهذه الخصلة أو ذكروه بخير، فهذا من عاجل البشرى ما دام أن نيته الأساسية هي وجه الله. ولا يؤثر ما يكون من لقاء الأصحاب والأنس بهم أو أن يلقى إنسانا يحصل معه مصلحة دنيوية ونحو ذلك، لأن المصالح الدنيوية إذا كانت نيتها تبعا لم تؤثر. ولذلك قال الله عز وجل في أهل بدر: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، فبين سبحانه وتعالى أنهم كانوا يرغبون العير وهي مصلحة دنيوية، والله عز وجل شاء لهم أن يجاهدوا ويقاتلوا، ولكن نية العير كانت تبعا ولم تكن أساسا. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، فجعل حظ الدنيا لمن قتل القتيل، فهذا السلب من حظوظ الدنيا لكنه لا يؤثر في النية الأصلية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فقرر العلماء والمحققون رحمهم الله أن نية الآخرة إذا كانت هي الأصل، أن نية الآخرة إذا كانت هي الأصل وتبعتها نية الدنيا لم يؤثر ذلك. أما الحالة الثانية وهي أن تكون نيته لقاء الأصحاب والأنس بالجلوس في المسجد والصلاة تبع، فإنه والعياذ بالله محروم من الأجر، وهذا من الخذلان أن يخرج الإنسان للطاعة ولبيوت الله عز وجل، لا يؤدي حق الله ولا يخلص لله ولا يريد وجه الله، غاية ما يريد أن يجلس مع الناس يأنس بهم أو يجد أمرا من أمور الدنيا التي يستفيد بها لمصلحته وقضاء وطره، فهذا نسأل الله السلامة والعافية من الحرمان. فكما أن الإخلاص إذا كان أساسا لم يؤثر ما تبعه، كذلك إذا كانت الدنيا أساسا فإنه لم ينفعه أن تتبع نية الآخرة نية الدنيا. وأما الحالة الثالثة وهي أن يستويا، فإن الاستواء مضر، ودل على ذلك دليل السنة في قوله عليه الصلاة والسلام: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، فمن شرك نية الدنيا بالآخرة مساواة فقد سوى بين نية الآخرة والدنيا، فلا حظ له، لأن نية الآخرة لا يكون عليها الثواب إلا إذا تمحضت وخلصت من المنافس، أو كان المنافس لها تبعا ولم يكن مساويا ومماثلا. في هذا الحديث تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم على فضل الطاعات، وأنها توجب غفران الذنوب ورفعة الدرجات، وما حافظ العبد على طاعة ربه إلا وجد خير الدين والدنيا والآخرة، وما سميت الحسنة حسنة إلا لأن الله جعل فيها الحسنى وجعل فيها الشيء الحسن في الدين والدنيا والآخرة، فهي من أعظم الأسباب لحسن حال العبد في دينه ودنياه وآخرته. كما أن السيئة سميت سيئة لأنها تسيء إلى صاحبها في الدنيا، أو تسيء إليه في الآخرة، أو تسيء إليه في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه الحسنات والطاعات بين الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عظيم ما أعد من الثواب وحسن العاقبة والمآب، لكي يشحذ ذلك همم الصادقين، ولكي يجد ويجتهد أولياء الله وصفته من خلقه الذين يقدرون الآخرة قدرها. فالمؤمن الصالح إذا سمع هذا الوعد الحسن والجزاء الحسن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم استبشر وقويت ذمته في الخير، ولا شك أن رفعة الدرجة أمر عظيم. وقد جاء ذكر العلماء رحمهم الله والأئمة أن ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، ولذلك قل أن تجد إنسانا يحافظ على الصلاة مع الجماعة ويكثر الخطى إلى المساجد إلا وجدته منشرح الصدر مطمئن القلب عظيم الحال في طاعة ربه، لأن هذه الأعمال لا يوفق لها إلا السعيد. فما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العواقب الحميدة لهذا العمل الصالح وهو المشي إلى المسجد إلا لكي تقوى النفوس في الحرص على ذلك. وأسعد الناس في المشي إلى المسجد في الصلاة أبعدهم ممشا إليها، كما قال صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا. فمن كان بيته بعيدا ولا يملك دابة يركبها أو سيارة تنقله، وأكثر من المشي إلى المساجد، أعظم الله أجره وأجزل مثوبته. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يجمع له بين الأجرين في الذهاب والإياب إذا نوى. فقد كان رجل من الأنصار بعيدا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لا تخطئه صلاة، بمعنى أنه لا تفوته الصلاة، فلا يملك ظهرا ولا بعيرا، ولا يملك مركوبا ولا شيئا يوصله إلى المسجد، ولكن الله وهبه قلبا صادقا ووهبه نفسا ذات همة عالية في الخير، فكانت لا تخطئه صلاة، أي لا تفوته الصلاة. فقيل له: لو أنك اتخذت دابة تقيك حر الرمضاء والهوام، قال: ما أحب لو أن بيتي طنبه بطنب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لأرجو من الله أن يكتب لي أجري في ذهابي ورجعتي. فأخبر الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال، لأنهم عجبوا من قوله: ما أحب لو أن بيتي طنب بيتي بطنب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما أحب لو أن خيمتي وخبائي طنبه بجوار طنب خباء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إشارة إلى القرب من المسجد، لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا من المسجد ومطلا على المسجد، فعجبوا من هذا القول. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد جمع لك بين ذلك، أي أن الله كتب له أجر الذهاب والإياب. وهذا يدل على أن محبة الصلاة وشهودها مع الجماعة ومحبة المشي إليها أنه نعمة عظيمة من الله على العبد، وأن الله يجمع للعبد بين غفران الذنب ورفعة الدرجة في الذهاب والإياب إذا نوى ذلك، فهذا بخير المنازل عند الله، أن يكون بعيدا عن المسجد وأن ينوي عند خروجه أن يجمع الله له الأجر في الذهاب والرجوع. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يعيننا على ذلك، وأن يوفقنا للإخلاص فيه لوجهه الكريم. وفي قوله حطت عنه خطيئة، الخطيئة فعيلة من الخطأ، وظاهر الحديث أنه إذا كانت عنده خطايا تمحى بالذهاب إلى المسجد. واستشكل العلماء إذا غفرت ذنوبه وكان عبدا صالحا ووافق يوما ليس عنده ذنب، فقالوا إن الله يعوضه بالحسنات عوضا عن غفران الخطيئة والسيئات، وأنه يعطى العدل من رفعة الدرجة وتكثير الثواب ومضاعفته، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في الصلاة بعد المغرب أنه في البيت أفضل. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير البصري ثقة قال حدثنا محمد بن موسى عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بني عبد الأشهر المغرب، فقام ناس يتنفلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذه الصلاة في البيوت. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث غريب من حديث كعب بن عجرة، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والصحيح ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين بعد المغرب في بيته. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وقد روي عن أبي حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب فما زال يصلي في المسجد حتى صلى العشاء الآخرة. ففي الحديث دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين بعد المغرب في المسجد. ذكر الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله هذا الحديث عن كعب بن عجرة رضي الله عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بني عبد الأشهل، وهم من الأوس، وهذا المسجد يعتبر أحد المساجد التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فهناك مساجد وثقت بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى فيها عليه الصلاة والسلام، والمساجد التي صلى فيها لها فضيلة على غيرها من المساجد التي لم يصل فيها. وقد ثبت في الصحيح صحيح مسلم وغيره عن عتبان بن مالك رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه تكون الظلمة والسيل والمطر وليس لي قائد يلاومني، فأحب أن تأتي. كان عتبان كفيف البصر رضي الله عنه وأرضاه، فقال: أحب أن تأتي إلى بيتي فتصلي في مكان أتخذه مصلى. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ودخل عليه فقال: أين تحب أن أصلي لك؟ فصلى عليه الصلاة والسلام. فهذا أصل عند العلماء رحمهم الله، حيث لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على عتبان تحريه للصلاة في المكان الذي صلى فيه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وهناك مساجد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فيها، منها في المدينة منها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه، وكذلك مسجد قباء ومسجد الشجرة الذي أهل من عنده عليه الصلاة والسلام بوادي العقيق كما في الصحيح من حديث جابر وغيره، وكذلك مسجد المعرس ومسجد واقم الذي ذكر في هذا الحديث. قد حسن غير واحد من العلماء رحمهم الله هذا الحديث حديث كعب بن عجرة، ويقال لهذا المسجد مسجد بني عبد الأشهل، وهم قوم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير، وكان مسجدهم يقال له أيضا مسجد واقم. ومسجد بني عبد الأشهل هو في الحرة الشرقية من المدينة، فالمدينة فيها حرتان، حرة شرقية وحرة غربية، والشرق والغرب نسبة إلى المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإحدى الحرتين شرقي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والثانية غربية. فالتي الحرة التي في شرق المسجد يقال لها حرة واقن، وهي التي كانت فيها وقعة الحرة أيام يزيد بن معاوية. وأما الحرة الغربية فيقال لها حرة الوبرة، وبحذائها الجماوات الثلاث، ومنها جمة أم خالد المشهورة التي عناها الشاعر بقولها: القصر فالنخل فالجماء بينهما أشهى إلى النفس من أبواب جيروني. وفيها بساتين الصحابة على وادي العقيق. فهذا المسجد كان في الحرة الشرقية ويقال له مسجد واقن، لأن الحرة تسمى بحرة واقن، وقد عناها قيس الرقيات بقوله: فإن تقتلون يوم حرة واقم فإن على الإسلام أول من قتل، أول من قتل. فهذا المسجد أتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد زار بني عبد الأشهل لأمر، فصلى فيه صلاة المغرب وتخلف عن الصلاة مع أصحابه في مسجده بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ثم لما صلى أرسلت له امرأة من الأوس رضي الله عنها عرقا، أرسلت إليها لحما وتعرق منه عليه الصلاة والسلام، ثم قام فصلى عليه الصلاة والسلام، وأخذ منه دليلا على أن أكل اللحم لا ينقض الوضوء إلا ما استثني، وهو لحم الإبل كما بيناه في أبواب الوضوء. فصلى عليه الصلاة والسلام صلاة المغرب، ثم قام أناس يتنفلون، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا راتبة المغرب ونافلة المغرب في البيوت، قال: عليكم بهذه الصلاة في البيوت. في هذا الحديث دليل لمن قال من العلماء بكراهية الصلاة، صلاة النافلة في المسجد بعد صلاة المغرب لمن يرجع إلى بيته. أما من جلس في المسجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث حذيفة كما أشار إليه المصنف عنه رضي الله عنه وعن أبيه وأمه في قصته مع أمه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى المغرب ما زال يصلي حتى صلى العشاء، أي بالمسجد، فما زال يتنفل في مسجده صلوات الله وسلامه عليه حتى صلى العشاء. فدل على أن قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بهذه الصلاة أنه للندب والاستحباب وليس للحتم والإيجاب. وأما ما حكي في الحاشية والشرح حكى الشيخ أحمد من أن البعض يقول لا يجزيه أن يصليها إلا إذا صلى في بيته، فليس هناك أحد من أئمة العلم من يقول إن صلاة ركعتين المغرب والنوافل بعد المغرب لا تصح إذا صلاها أحد في المسجد، إنما قالوا بالكراهية ولم يقولوا بأنه شرط في صحة الصلاة. فالأرض كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فكل من صلى حيثما صلى نفعته صلاته ما دام أنه ليس هناك موجب لبطلان الصلاة. فالصلاة إذا صليت في البيت أفضل من الصلاة في المسجد من وجه، والصلاة في المسجد لها فضيلة من وجه آخر إذا كان المسجد من المساجد الذي تضاعف فيه الصلاة. فأمر عليه الصلاة والسلام بالنوافل في البيوت، وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام وسنته، أن المسلم لا ينبغي عليه، لا ينبغي له أن يترك بيته فلا يصلي فيه، بل إذا كان يصلي الفريضة ثم يرجع إلى بيته فليجعل راتبة الفريضة في بيته. والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليجعل من صلاته في بيته فإن الله جاعل له من صلاته في بيته خيرا. فإذا صلى في بيته وضع الله له الخير والبركة في بيته. ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبيه البيوت بالمقابر فلا يصلى فيها. وهذا حال أهل العجز، أنهم يصلون الفرائض ولا يصلون النوافل في البيوت، ومنهم من لا يصليها لا في البيت ولا في المسجد. فالمسلم ينبغي عليه أن يحرص على صلاة النافلة في البيت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله سيجعل له خيرا في صلاته في بيته. وذكر بعض العلماء رحمهم الله أنهم وجدوا أن المحافظة على النوافل في البيوت لها سر عجيب في حصول السكينة وحصول البركة وقلة المشاكل وذهاب شر الشيطان وبلائه على أهل البيت، على الإنسان وأهل بيته، وهذا ليس بعجيب على الصلاة، فما سميت صلاة إلا لعظيم ما يصل الله عز وجل به عباده من خيرها وبركتها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فهي نافلة وفريضة، خير وبركة على العبد، فيجعل العبد للنوافل يجعل لبيته من النافلة حظا، سواء كانت في الرواتب القبلية أو في الرواتب البعدية. وعلى كل حال، جمهور العلماء على أن الأفضل والأكمل أن يصلي الراتبة في البيت ولا يصليها في المسجد، سواء كانت قبلية أو كانت بعدية. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حصين عن قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. قال رحمه الله: وفي الباب عن أبي هريرة قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل عليه عند أهل العلم، يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الشريف في قصة إسلام قيس بن عاصم رضي الله عنه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالغسل عند إسلامه من الكفر. كان قيس بن عاصم سيدا من سادات العرب، وهو قيس بن عاصم بن سنان بن خالد السعدي التميمي، وكان معروفا بالحلم والسماحة والفضل، وحتى قيل للأحنف بن قيس الإمام في الحلم والفضل، قيل له: من أين تعلمت الحلم؟ فقال: من قيس بن عاصم، وذكر قصته المشهورة في قتل ولده. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا سيد أهل الوبر، وكان من أوسع الناس صدرا، وكان رضي الله عنه وأرضاه من أوفر الناس عقلا، حتى قيل إنه لم يشرب الخمر في جاهلية ولا إسلام، وحكي عنه أنه كان يحرم الخمر في الجاهلية، ويرى أنها بلاء على الإنسان، منقصة للكريم، وأنها ليست بدواء، وإنما هي داء، وهو القائل: فلا والله أشربها صحيحا ولا سقيما أبدا الدهر. فكان رضي الله عنه وأرضاه من سادات العرب في حلمه وفضله. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد بني تميم، وذلك في سنة 9 من الهجرة، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بعد أن أعلن إسلامه. وفي هذا الحديث دليل على أن من موجبات الغسل الإسلام، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الكافر إذا أسلم هل يجب عليه الغسل، وذلك على قولين مشهورين. القول الأول أنه يجب عليه الغسل، وهو مذهب مالك في المشهور والحنابلة، وقال به بعض أئمة السلف من أهل الحديث وغيرهم رحمة الله على الجميع. والقول الثاني إنه لا يجب الغسل على من أسلم، وهذا القول هو مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي. وهناك قول ثالث بالتفصيل إذا أصابته الجنابة أو لم تصبه الجنابة، ولكن المشهور هذان القولان. استدل الذين قالوا بوجوب الغسل بهذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم أن يغتسل، والأمر للوجوب، فدل على أن الإسلام يوجب الغسل، فيغتسل الغسل الكامل والغسل المعتبر للجنابة. واستدلوا كذلك بما ثبت في الحديث الصحيح في قصة إسلام ثمامة بن أثال الحنفي رضي الله عنه وأرضاه، وأنه ذهب فاغتسل ثم وقف على النبي صلى الله عليه وسلم وتشهد وأسلم. وأكدوا هذا بأن الكافر لا يأمن أن تحصل منه الجنابة. وأما الذين قالوا بعدم وجوب الغسل عليه فاستدلوا بأن الغسل لو كان واجبا لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم ولاشتهر ذلك، لأن هذا الأمر مما تعم به البلوى. وقالوا إنه لم يحفظ ذلك إلا في قصة قيس بن عاصم، ومن هنا يحمل الأمر على الندب والاستحباب لا على الحتم والإيجاب. والذي يترجح العلم عند الله هو القول بوجوب الغسل للإسلام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به والأمر للوجوب، حيث لا صارف لهذا الأمر عن ظاهره. وثانيا أن ما ذكروه من عدم النقل قد يجاب من وجهين. الوجه الأول أن هذا الأمر وقع في أواخر التشريع كما هو حاصل في سنة 9، وحينئذ لا يبعد أن يكون الحكم مستأنفا ولم يكن من الابتداء، وكم من مسائل تشبه هذا، وحينئذ لا يعترض بعدم وجود الأمر في غيره. أما الوجه الثاني فهو أن يقال كما قال غير واحد من الأئمة والشراح إن عدم النقل لا يستلزم عدم الوجود، بل وجد في حديث قيس بن عاصم سكت عنه في غيره، فنحن نعمل بما ثبت، فحيث ثبت أمره عليه الصلاة والسلام لم يلتفت إلى كونه منتشرا أو مشهورا أو غير مشهور. فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به فإننا نأمر به اتباعا للسنة، وهذا هو الذي عليه المعول، أن من أسلم يلزمه أن يغتسل بإسلامه. قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الحكم ابن بشير بن سلمان قال حدثنا خلاد الصفار عن الحكم بن عبد الله النصري عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده ليس بذاك القوي. وقد روي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء في هذا. ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بالتسمية عند دخول الخلاء، وقوله عند دخول الخلاء أي عند إرادة دخول الخلاء، لأن اسم الله يقال قبل الدخول إلى المكان الذي يتخلى فيه الإنسان أو يقضي حاجته. وقد تقدم معنا أن الخلاء والبراز والغائط أسماء للمواضع التي يقضي فيها الإنسان حاجته، فيقال الخلاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء كما في حديث أنس رضي الله عنه. ويقال الاستطابة لقول عليه الصلاة والسلام: فليستطب بثلاثة أحجار. فقوله الخلاء لأن هذه المواضع في الغالب تكون بعيدة عن أعين الناس وأنظارهم، فالإنسان إذا أراد أن يقضي حاجة خاصة في القديم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يتخذون في البيوت أماكن لقضاء الحاجة، لأنهم يتأففون من ذلك ولا يريدونه، فكانوا يخرجون إلى البراز وهو الخلاء المكان الخالي، فيخرجون إلى الصحراء التي تجاور المساكن فيقضون حوائجهم، ولربما خرجوا إلى الحوائط والبساتين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش محتضرة، والحشوش جمع حش وهو البستان، حائط الذي فيه البستان والنخل، ووصفت بذلك لأنهم كانوا في الغالب يدخلون هذه الأماكن لقضاء حوائجهم والتخلي. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمرا من الأمور الغيبية التي أطلعه الله عليها، والحديث متنه صحيح من جهة مشروعية التسمية عند دخول الخلاء، كما جاء في رواية سعيد بن منصور في سننه، وكذلك أيضا في رواية أنس التي ذكر الإمام الحافظ بن حجر أنها على شرط مسلم. فالتسمية في رواية العمري وبين الحافظ بن حجر في رواية العمري أنها على شرط مسلم أي صحيحة وثابتة، فهذا أصل في التسمية عند دخول الخلاء. ولهذه التسمية أسباب، منها الستر كما جاء في حديث علي الذي معنا، ومنها الحفظ والصيانة، لأنه إذا ذكر اسم الله انخنس الشيطان واندحر، كما في الصحيح من قول عليه الصلاة والسلام: فإذا ذكر الله انخنس، فينخنس الشيطان ويبعد ولا يستطيع أن يؤذي من ذكر الله. وقد قال الله تعالى قال سبحانه وتعالى في كتاب: فاذكروني أذكركم. فالذي يذكر الله لا شك أنه في حفظ وصيانة من الله عز وجل. ومن هنا شرع له في هذه الأماكن التي تحضرها الشياطين، وهي أماكن قضاء الحاجة، تحضرها الشياطين غالبا لأنها تكون في أماكن القدر والنتن. وقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام كان بقوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث عند دخوله للخلاء، يدل على أن هناك شرا وبلاء. من الخبث قيل ذكران الشياطين، والخبائث إناثهم، وقيل الخبث الشر، والخبائث الشياطين عموما. وقد تقدم معنا الحديث وشرحه. فكونه يستعيذ قبل الدخول يدل على أن الأمر يحتاج من المسلم أن يتحصن فيه بذكر الله عز وجل. وأخذ العلماء من هذا الحديث المعنى العام، فقالوا إن كل من وضع ثوبه سواء لقضاء الحاجة أو أراد أن يبدل ثيابه أو نحو ذلك فعليه أن يسمي الله عز وجل. وهكذا إذا كان في ولو كان في خلوته، حتى يكون ذلك أبلغ في حفظه وصيانته. وقد جعل الله عز وجل في اسمه من البركة والخير الخير الكثير، ولذلك قال سبحانه: تبارك اسم ربك، فبين سبحانه أن اسمه مبارك. ومن البركات التي وضعها الله عز وجل في اسمه أنه لا يقوى عليه الشيطان، وأنه ما ذكر اسمه في قليل إلا كثره، ولا في يسير إلا باركه، ولا على شر إلا دفع بقدرة الله جل جلاله. فاسم الله عز وجل كله خير وبركة، ولذلك شرع للمسلم أن يقوله في أحوال عديدة، حتى إذا أراد أن يأكل أو يشرب. وفي الحديث الصحيح أنه لما كان الرجل على الكفر أكل، ثم لما أسلم سمى الله فأكل، فكان أكله سبع ما أكل حال الكفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. لأن الله محق البركة عن الكافر في طعامه وشرابه، فهو لا يذكر اسم الله عز وجل، ولكن المسلم يذكر اسم الله عز وجل فيبارك الله سبحانه وتعالى من بركات اسمه. فنسأل الله عز وجل بعظمته وجلاله أن يجعل لنا من بركة اسمه أوفر الحظ والنصيب. وفي هذا الحديث دليل على عظم شفقته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه على الأمة، وحرصه على دلالتها على الخير، فما ترك باب خير إلا دلها عليه، ولا سبيل رشد إلا هداها إليه، ولا ترك باب شر إلا حذرها منه. وقفله عليه الصلاة والسلام عن أمته حينما بين عواقب الشرور ما تنتهي إليه من العواقب الوخيمة والنهايات الأليمة. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا في نبوته، وصاحب رسالة في رسالته صلى الله عليه وسلم تسليما، وزاده تشريفا وتكريما وتعظيما. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل عنده 40 رأسا من الماعز وليس فيها أنثى، فليجوز أن يخرج ذكرا تيسا؟ أثابكم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الأصل في زكاة بهيمة الأنعام أن تكون من الإناث، لأن الإناث نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاة الإبل والبقر إلا ما استثني من التبيع، وكذلك في زكاة الغنم كما في حديث كتاب أبي بكر رضي الله عنه في الصدقة. وهذا هو الأصل، وهو أحظ لبيت مال المسلمين وأحظ للفقراء، لأن الإناث تتوالد وتتكاثر. وأما إذا كان الرجل لا يملك إلا ذكورا، فكان جميع ما عنده من الإبل كله ذكور، أو كله من الغنم كله ذكور، فإنه يخرج ذكرا واحدا ولا يلزمه إلا من عين ماله، فهذه أحوال تستثنى ويخرج فيها من نفس المال. ومن هنا لا يخرج في الزكاة مريضة، ولا يخرج سقيمة، ولا عليلة، ولا عجفاء. لكن لو كانوا كلها هزالة وكلها سقيمة أخرج السقيم وأخذ منه، وهكذا لا يؤخذ كرائم المال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: وإياك وكرائم أموالهم، فمنع أن يأخذ كريمة المال وهو أحسنه، وهي أحسن المال وأجوده. فلا أخذ كريمة الإبل ولا كريمة البقر ولا كريمة الغنم. والكريمة هي الشاة الطيبة السمينة، أو مثلا الناقة الكوماء المحبوبة العزيزة. فلو كان كل ما عنده من النوق كريما، وكله من الجيد، وكله من الأصيل، فإنه يأخذ من الكريم. وعلى كل حال فإنه يأخذ من هذا الكريم ويأخذ من أوسط الكريم. إذا كانت كلها كرام، نظر إلى أوسط الكرام الموجودة فأخذ منه، ولم يأخذ كريم الكريم. وهذا أصل سيأتي إن شاء الله بسطه والكلام عليه في أبواب الزكاة. فعلى كل حال يجوز إخراج التيس وأخذه، وأخذ الذكر من الإبل فحل، وكذلك أيضا من الغنم إذا لم يكن عنده إلا ذلك. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، تقول السائلة: أنا امرأة أريد أن أزكي عن ذهبي بعد أن حال عليه الحول وبلغ النصاب، فهل يجوز أن يعطيني زوجي قيمة الزكاة من ماله وأزكي عن ذهبي، أم لا بد أن أزكي بحيث أبيع مقدار الزكاة من ذهبي ثم أزكي منه أثابكم الله؟ لا يشترط في زكاة الإنسان من ماله سواء كان من الرجال أو النساء أن يخرج من عين المال، فله أن يخرج من غيره إذا كان من نفس الجنس الذي وجبت فيه الزكاة. فلو كان عند المرأة حلي فإنه لا يجب عليها أن تخرج من نفس الحلي، فلو أخرجت من غير الحلي من ذهب آخر كالدنانير، أو أخرجت بعملة الفضة ما يعادل الزكاة الواجبة عليها في ذهبها، أجزأها ولا بأس بذلك ولا حرج. ويجوز أن تخرج عن نفسها أصالة، ويجوز أن يخرج عنها زوجها. وإذا أخرج عنها زوجها، إما أن يخرج عنها بتوكيل من إذا أرادت أن توكل وتعطيه المال وتقول له: خذ هذا المال وزكيه عني، فلا إشكال أنه وكيل، ويجوز التوكيل في دفع الزكاة وصرفها للمستحقين بإجماع العلماء رحمهم الله، شريطة أن يكون الموكل يعرف كيف يصرف الزكاة ويضعها في موضعها المعتبر. أما إذا كان الصورة الثانية، الزوج يريد أن يخرج من ماله، فلا يجب عليه أن يخرج زكاة مال زوجته، ليس بواجب عليه. فإذا تفضل من عنده وأراد أن يتبرع من عنده فعلى صورتين: الصورة الأولى أن يخبر زوجته ويأخذ منها وكالة أن يخرج عنها زكاتها، فحينئذ إذا رضيت وأذنت له صح إخراجه، أن يقول لها: أريد أن أخرج عنك الزكاة، وتحدد له كم الزكاة الواجب عليه فتخرجها. فإذا وكلت علمت ووكلت ورضيت فلا إشكال، وحكم حكم الصورة الأولى من صحة الوكالة. أما لو أخرج الزوج من عنده دون علم امرأته وتبرع من عنده ثم أخبرها، لم تصح زكاة، لأن الزكاة يشترط في صحتها النية، وحينئذ حينما أخرجه لم ينوي من عليه الزكاة إخراجها، فهي عبادة لا تصح إلا بنية. فإذا تبرع من عنده ولم يخبر زوجته فإنها صدقة من الصدقة. أما لو أخرج الزوج من عنده دون علم امرأته

أخذ العلماء من هذا دليلا على أن السنة أن يبدأ بتحية المسجد قبل أن يحيي الناس، ومن هنا قرر جمع من أهل العلم أن من أتى المدينة أن يبدأ بتحية المسجد ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المحفوظ في حديث المسيء صلاته، فيبدأ بتحية المسجد وهذه هي السنة. لكن لو أن شخصا بدأك بالسلام شرع لك الرد، وحمل ذلك على حديث كعب بن مالك لما نزلت توبته كما في صحيح البخاري وغيره عنه رضي الله عنه أنه لما دخل المسجد على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم توبته قال: فقام لي أبو طلحة يجر رداءه فالتزمه وهنأه فرد عليه. وهذا على أحد وجهين: إما لأن الوقت وقت نهي لا تصلى في تحية المسجد، ولذلك لم يحفظ في حديث توبة كعب بن مالك وقد دخل بعد صلاة الفجر لم يحفظ أنه صلى تحية المسجد، بل ابتدأ بالجلوس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل الجمهور على أن تحية المسجد وذوات الأسباب لا تصلى بعد صلاة الفجر والعصر، هو من أقوى الأدلة. فالشاهد من هذا أنه يخرج على هذا الوجه عند من يقول أنها لا تصلى، لكن حديث المسيء صلاته أصل. وفي حديث عن جابر أن النبي أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له، وكان قد قدم من السفر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل بدأت بالمسجد؟ قال: لا. قال: اذهب فصلي في المسجد ثم أتني فسلم علي. فهذا أصل، والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من السفر أن يبدأ بالمسجد، فالسنة أن يبدأ بتحية المسجد قبل السلام على الناس، ثم بعد التحية إذا أراد أن يسلم فلا بأس ولا حرج، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أصحابه في المسجد ولم يسلم عليهم عليه الصلاة والسلام حينما تقام الصلاة، بل كان يدخل ويصلي، لأن تحية المسجد تندرج تحت الصلاة المفروضة، فكان عليه الصلاة والسلام يبدأ بالصلاة ويبدأ بتحية المسجد وحق المسجد. وعليه فإن السنة أن يبدأ بالصلاة قبل السلام على الناس عملا بحديث المسيء صلاته، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم العدسات اللاصقة للعين مع التفصيل إذا كانت من الزينة أو إذا كانت لمصلحة مثل ضعف النظر أثابكم الله؟ العدسة اللاصقة أولا أن تكون طبية وللعلاج وتوجد لها حاجة، وثانيا أن تكون تجميلية لا يقصد بها العلاج. فأما إذا كانت طبية فإما أن توجد حاجة لها وإما أن لا توجد حاجة، يعني يستغنى بالنظارات ونحوها. فإذا وجدت حاجة بحيث مثلا لو أنه وضع الإنسان نظارة يتألم أو يتأذى أو عنده التهاب في الجيوب الأنفية أو نحو ذلك أو ضيق في التنفس، فإذا لبس النظارات يتضرر، فلا بأس باستخدامها ولا حرج في ذلك، لأنه يراد منها تقوية النظر، فيجوز وضع العدسة داخل العين ما دام أن هناك ضرر من وضع النظارة. أما إذا كان يوجد حالة ثانية من الصورة الثانية من الحالة الأولى، أن يوجد البديل مثل أن يلبس النظارات ويمكنه أن يحقق دفع الحاجة بالنظارة دون العدسة، فينظر في كلام الأطباء، فبعض الأطباء يقولون إن النظارة أكثر أمنا من العدسة. فإذا ثبت طبيا أن العدسة فيها ضرر وأن استخدام النظارة أخف وأقل ضررا أو آمن، فلا يجوز أن يخاطر بنفسه، لأن تعريض النفس الجزء من الجسد أو الكل محظور عن المسلم أن يتعاطى أسباب الضرر على نفسه. ومن هنا إذا كانت العدسة اللاصقة يمكن أن يستغنى عنها بالنظارات، وفي خلع العدسة وإدخالها مظنة جرح العين أو حصول الالتهابات أو حتى التأثير على النظر، فإنه لا يجوز حينئذ وضعها إذا شهد الأطباء بوجود الضرر أكثر من النظارة المأمونة. أما إذا كانت العدسة تجميلية مثل أن تغير لون العين أو يقصد بها الزينة، فإنها محرمة شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لعن الواشرة والمستوشرة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله، فجعل اللعن على تغيير الخلقة، وهذا رجع إلى أمر عقدي، لأن من أعطي لون العين عسلية أو سوداء أو زرقاء فيقول أنا لا أريدها بهذا اللون، أريدها خضراء أو أريدها شقراء أو نحو ذلك، فهو مغير للخلقة. وقد جاء اللعن في الواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة كما في حديث مسعود ونحو ذلك مما ورد اللعن فيه، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم علتها بقول المغيرات خلق الله، المتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله، أي لعن لأنهن غيرن خلق الله. ولذلك اللعن عقوبة عظيمة. وكان بعض العلماء، وكنت أستعجب كيف ورد اللعن على هذه الأمور، فلما تأملت وجدت كما ذكر بعض العلماء أن السبب راجع إلى الاعتقاد، لأنه لم يرضى بعطية الله له في عينه، ولم يرضى بعطية الله له في شعره، ولم يرضى بعطية الله في أسنانه ففلجها، هو يريدها قصيرة ويريدها مفلوجة ونحو ذا مفرق بينها ونحو ذلك مما في تغيير الخلقة، ومن هنا ورد اللعن. وعليه فإنه لا يجوز استبدال وضع العدسات لتغيير لون العين أصلي، لأن ذلك يتضمن عدم الرضا بما كتبه الله في الخلقة. وعليه فإن العدسات يفصل فيها بهذا التفصيل، والله تعالى أعلم. إذا قلنا بعدم جوازها، لا يجوز للطبيب أن يقوم بهذا العمل، ولا يجوز له أن يعين، ولا كان آثما شرعا. وحيث جاز فإنه يجوز له أن يقوم بوضع العدسات أو تصنيع العدسات لمن يحتاج إليها على التفصيل الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أبناء عمتي زوجة أبي، هل تكشف عليهم أختي من الرضاعة التي رضعت من أمي؟ أثابكم الله. حقيقة قولك عمتي لضرة الوالدة هذا فيه إشكال، لأن بعضهم يقول لها خالة وهو أقرب لأنها أخت لم تجوز في الأخوة في الإسلام، فيتأدب معها يقول لها خالة، وهذا أنسب، أنه الصلة من جهة الوالدة، أما الوالد ما يقال لها عمة، أما في أقرناء الوالد، أما هذه زوجة الوالد ما يقال لها عمة، فهو المحفوظ أن يقال لها خالة ونحو ذلك. أما بالنسبة لأبناء زوجة الأب، إن كانوا بالنسبة لوالدتك يعتبرون أجانب، وإذا كان هناك بالنسبة لإخوانك من الرضاع يعتبرون أجانب، إذا كان لا تصلهم بهذه المرأة التي رضعت منها صلة، وهي المرأة التي رضعت منها. أما إذا كانوا رضعوا من الوالدة وكانت الوالدة هي التي أرضعتهم، فلا إشكال في كون الرضاع ينزل منزلة النسب، وهذا حكي عليه الإجماع أن التحريم يكون لأنها ضرت أمهم من الرضاع، وهذا يراه بعض العلماء موجبا للتحريم إذا كان الزوج رضع من لبن الزوج وهو الوالد. أما إذا كان من أجنبي فحينئذ لا يكونون محارم، ومحل المحرمية أن يكونوا رضعوا من لبن الوالد، بمعنى أن اللبن الذي في والدتكم قد ثاب من وطأ الوالد. أما إذا كانت الوالدة قد تزوجت رجلا قبل الوالد فحينئذ لا يعتبرون محارم، الله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: اقترضت من أمي 100 ريال ثم قالت أرجعها 200، فهل تعتبر برا أو ربا؟ أثابكم الله. اسأل الوالدة. أما في كلتا الحالتين ومن حيث الأصل هذا ربا، لا يجوز أن تدفع للوالدة ذلك، لكن إذا قالت أريدك أن تدفع 100 وأريد معها 100 ثانية أحتاجها لكذا ولم تقولها مرتبة على الدين، فحينئذ ليست بربا. أما إذا قالت هذه 100 تردها 200، فهذا لا إشكال في أنه الربا، ولا يحل لا بأمر الوالد ولا بأمر الوالدة، فالربا لا يحلله أحد كائنا من كان، لأن الله حرمه، وقيل أن الشرائع السماوية كلها أطبقت واتفقت على تحريم الربا، ولذلك قال الله في عتابه على اليهود: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فالشاهد من هذا أن الربا لا يباح ببر الوالدين، لكن لو أنك أخذت من الوالدة 100 ثم رددتها لها 200 من دون شرط ومن دون عدة فهذا أفضل، ولا شك أنه من القضاء الحسن. قال صلى الله عليه وسلم: أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. عند الرفع من الركوع هل يلزم المأموم قول سمع الله لمن حمده أم لا؟ أثابكم الله. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين مشهورين، منهم من قال إنه يقول المأموم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فيجمع بينهما تبعا للإمام لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به.